ترك الدعاء بالمرة، ودعائك ودعاؤك في وقت الشدة ببركته قد تتذكرين دعاء الله تعالى، الدعاء إلى الله في وقت الرخاء. يوجد في الأدعية أسرار الواحد منا قد لا يدركها في أول الأمر، لكن فيها أسرار وبركات. لو كان الشخص دعا الله تعالى في وقت الشدة فقط وغفل عن ذلك في وقت الرخاء، هذا أنفع له من أن يترك الدعاء بالمرة، هذا أنفع. هذا الذي تحسين به باب من الشيطان يفتحه لك، فأغلقيه، أغلقيه. وبما أنه اسمك سحر، وقت السحر وهو الوقت الذي يسبق دخول وقت الفجر بنحو نصف ساعة، هذا من أوقات استجابة الدعاء. قبل دخول الصبح وقت الفجر بنحو نصف ساعة، هذا يسمى وقت السحر، هذا وقت استجابة الدعاء. فإن شاء الله يكون لك من اسمك نصيب. طيب نرجع إلى موضوعنا بارك الله فيكم. لو وقف الإمام المأمون خلف آخر صف ب300 ذراع، لا خارج من الصحة، لا. إذا المأموم وقف خلف آخر صف في 50 صف خارج المسجد متصلة بالصفوف اللي هي داخل المسجد، المأموم اختار أن يقف خلف آخر صف من الصفوف التي خارج المسجد بمسافة أكثر من 300 ذراع، لا تصح قدوته. أما 300 ذراع فأقل تصح القدوة. آمين. فإن كان الحالة الثالثة ويشترط أيضا علم المأموم بانتقالات الإمام، وذكرنا علم المأموم، ما قلنا رؤية المأموم لانتقالات الإمام. علم المأموم بانتقالات الإمام، إما برؤيته، برؤية الإمام، أو برؤية من يراه، أي من يرى الإمام من المصلين من المؤتمين، أو بتبليغ مبلغ، هذا الذي يردد خلف الإمام، أو بتبليغ مبلغ عدل. أو حتى فاسق إن صدقه المأموم، أما إن لم يصدقه لا يأخذ بكلامه بتبليغه. هذا بالنسبة للفاسق. نقطة. الحالة الثالثة، إن كان المأموم في المسجد والإمام خارج المسجد، فحكم المسألة كالتي سبقت. فنفس الحكم إذا كان الإمام بالمسجد والمأموم في الخارج، أو المأموم في المسجد والإمام في الخارج. فإن كان الإمام والمأموم خارج المسجد، قلنا من قصة شو؟ البحر والنار الشارع، أبدك تنامي وتفيع وقت السحر؟ لا، ما هو يا بدك تنامي على وقت السحر يا بدك تفيقي على وقت السحر، لأنه بتصير إذا بدك تنامي على وقت السحر وتفيقي على وقت السحر حتنامي 24 ساعة. صعب هذا. سبحان الله. طلعت طيب. الله يهيئ لها من أمرها رشدا. شو كتبتوا؟ إن كان المأموم في المسجد والإمام، إن كان المأموم في المسجد والإمام خارج المسجد فحكم المسألة تلك التي سبقت. طيب. فإن كان الإمام والمأموم خارج المسجد، فإن كان الإمام والمأموم خارج المسجد اشترط ألا تزيد المسافة بينهما أكثر من 300 ذراع، لأن صار معروف أكثر من 300 ذراع لا تصح القدوة. هذا أمتى؟ إيه؟ لما يكون هو في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو العكس، أو اثنين خارج المسجد. أما إذا كانوا اثنين داخل المسجد مهما بعدت المسافة طالما هما ضمن المسجد تصح القدوة. أن لا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع، أو بين المأموم وبين الصف الأخير، يعني إن كان يوجد صفوف، إن كانت توجد صفوف خلف الإمام ومن شروط القدوة أن يتأخر المأموم، من شروط القدوة يعني من شروط صحة القدوة أن يتأخر المأموم عن الإمام في تكبيرة الإحرام، بحيث لا يبدأ بها إلا بعد أن ينهي الإمام تكبيرة الإحرام. الألفاظ. ومنها من الشروط ألا يقف أمام الإمام، يعني ألا يتقدم على الإمام في الموقف، هنفصل فيها لأنه سيأتي ذكرها في البغية. ومنها ألا يسبق الإمام، يعني ألا يسبق المأموم الإمام بركنين فعليين، كذلك ألا يتأخر عن الإمام بأكثر من ركنين فعليين بدون عذر. ومنها ألا يخالفه مخالفة فاحشة فينا عنها بهيك، مثل سجود السهو أو سجدة التلاوة، فإن فعلها الإمام يفعلها المأموم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكرونا إن شاء الله بكي الأسبوع القادم إذا حطوا نوت عندكم نحكي عن القدوة بعد من البغية، ونحكي عن الجمع والقصر إن اتسع الوقت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا كان الشخص داخل الكعبة يتجه إلى أي جهة، إلى أي حائط من جدران الكعبة، إلى أي جدار من جدران الكعبة، بيلسان ما بعرف كيف بدي أعمل آد، لو حدا بيقولنا بدي اعمل لاسماءكم اد امين وفيكم. رايت كليك اون ذا نيم. طيب وين اوكي ريتنا بعدين and add اوكي خلاص I got it. ماشي، بارك الله فيك. إن شاء الله بسم الله عليكم، يعني ياخذ وقت معي إن شاء الله بكفي الأسبوع القادم هذا الآن. الله يبارك فيكم. طيب نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. السبت القادم في عنا احتفال، اللي قادر يحضر منكم اهلا وسهلا به، بارك الله فيكم، الساعة 6:30 بتوقيت ديترويت، بارك الله فيكم. غدا نعم في درس ان شاء الله على زعم الساعة 6:30 بتوقيتنا. السلام عليكم. نرجع نحكي فيها الطبيعة إن شاء الله غدا إن شاء الله أو الخميس، لأنه بعدنا حنحكي عن الخميس إن شاء الله بالعمدة، لأنه بعدنا بالأول. الخميس إن شاء الله، بارك الله فيك.